حصريا على أنغامي. على أنغامي. من جديد أنا إيش أقول اللي صاير مو معقول، من جديد أنا إيش أقول اللي صاير مو معقول، الحب اللي بيناتنا يزول وبعده تبعد بعيد، حب اللي بيناتنا يزول وبعده تبعد بعيد، من جديد قلبك القاسي مريض حصريا على أنغامي. كنت حالي وكنت مالي، كنت لي قمر الليالي، كنت حالي وكنت مالي، كنت لي قمر الليالي، ايش سويت لك يا غالي، دمعي عا خدي يسيب من جديد.